إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. أيها السادة، وحان موعدنا الآن مع خير كلام ينطقه اللسان وتستمع عليه القلوب والأذان، ألا وهو القرآن الكريم. نعيش الآن مع مثل كتاب هذه الليلة، وهي ليلة كريمة روحاً طاهرة، آيات بينات يتلوها على مكان حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والوطن العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الحاج محمد الحسين عيسى. ندعو من الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. خلق الإنسان علمه الإنسان من صلصال فبأي Thank you. يخرج منه من Thank you. العربية وقارع الوطن العربي والعالم الإسلامي قابلة القارئ الحاج محمد الحسيني عيسى مقره ومقيم بالحمدين أم عثمان مركز أبو كبير شرقية.